ايه بطريقة دي تتكلمي بيها معايا؟ اتغيرتي ليه بطريقة دي تتكلمي بيها معايا؟ انتي جرالك ايه بطريقة دي تتكلمي بيها معايا؟ اتغيرتي ليه؟ انا حبي ليكي مش ضعف فيا، ومدام وصلنا للدرجة دي فالرأي رأيي والكلمة ليا، ومفيش من بعد كلامي كلام. تعبتي قلبي بحاجات كتيرة، ومشكلتنا بقت كبيرة، دي فرصة تانية لكن أخيرة عشان ما يبقاش عليا ملام. حبي ليكي مش ضعف فيا، ومدام وصلنا للدرجة دي فالرأي رأيي والكلمة ليا، ومفيش من بعد كلامي كلام. تعبتي قلبي حاجات كتيرة، ومشكلتنا بقت كبيرة، دي فرصة تانية لكن أخيرة عشان ما يبقاش عليا ملام. دي طريقة دي تتكلمي بيها معايا؟ دي طريقة دي تتكلمي بيها معايا؟ دي طريقة دي بشوفك بحس ان انتي واحدة تانية وبقيتي مش انتي. انتي ليه خدتي مني حبيبتي اللي بحبها؟ انا عايز اشوف اللي انا حبيتها، وكنت دايب بحنيتها، ويا ما حسدوني على رقتها وطيبة قلبها. انا ليه بشوفك بحس